السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقا بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يوفقنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فلنا إن شاء الله تعالى في يومنا هذا عودة إلى تفسير سورة البقرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أوصاف المنافقين، أعاذنا الله من النفاق وأهله، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر شيء كنا نقف معه وعنده وقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قد تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه عما قاله أهل العلم في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم من هو القائل، وعن قول الله تعالى: آمنوا كما آمن الناس، ما هو المراد بالناس. وقلت لكم الخلاصة أن من يقف على حال المنافقين ممن أسلم حقيقة من اليهود، أو ممن اطلع على أمرهم من المسلمين، يدعوهم إلى أن يؤمنوا إيمانا حقيقيا كسائر من آمن بالله ورسوله، إلا أنهم يردون ردا فيه غطرسة، فيقولون: أنؤمن كما آمن له السفهاء. وقلت لكم إن السفه خفة العقل، وهم حكموا على من آمن بالله ورسوله بأنه سفيه. وقلت لكم حقيقة الأمر هو ما قاله الله: ألا إنهم هم السفهاء، حيث قبلوا ما لا يقبل وصدقوا ما لا يصدق. وهذا كلام قد ذكرناه وقلناه آنفا، إلا أن الله ختم الآية بقوله: ولكن لا يعلمون. وأعتقد أننا وقفنا هنا وقلنا حينما قال الله لهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وها هنا قال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فوقفت حينما قلت: لماذا كانت التفرقة بين التعبيرين؟ تعبير جاء بقول الله تعالى: لا يشعرون، وتعبير جاء بقول الله تعالى: لا يعلمون. فلماذا كانت التفرقة؟ قال أهل العلم: هذه دقة القرآن الكريم. دقة ليه؟ القرآن الكريم فهو كتاب عند الله العليم الحكيم، كل لفظ وكل حرف فيه يكون مقصودا ويراعى فيه مقتضى الحال. أنتم تعلمون أن الفساد في الأرض شيء يحس، أليس كذلك؟ الفساد في الأرض شيء محسوس، والشيء المحسوس إذا ما أنكره الإنسان فيقال عنه هو لا يشعر، لأن الحس محله ليه؟ ها؟ شعوره. فإذا كان هناك شيء محسوس وأنت تنكره ولا تقر به قل إنك لا إيه؟ لا تشعر. وأما السفه فشيء يتعلق بالإيه؟ بالعقل، والمعقولات يقال فيها لا إيه؟ لا يعلم. يبقى المحسوسات يقال فيها إيه؟ لا يشعر، والمعلومات الشيء اللي يعلم يقال فيه إيه؟ ها؟ أو المعقولات يقال فيها إيه؟ لا يعلم. فلما أفسدوا وأنكروا فسادهم قال الله لا إيه؟ لا يشعرون. ولما كان عندهم خفة في العقل وحكموا على الآخرين بأنهم الذين عندهم خفة في العقل قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا يعلمون. لا إيه؟ لا يعلمون. يبقى لكل مقام إيه؟ مقال، لكل مقام مقال. فقال الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن إيه؟ لا يعلمون. وهذه حقيقة، كما قال حتى علماء النفس يقولون هذا، الجاهل يتهم الناس بالجهل والسفيه يتهم الناس بالسفه. هذه حقيقة، أي إنسان عنده خفة في العقل بيعتقد أنه هو الذي يفهم وأن الآخرين إيه؟ ها؟ لا يفهمون، لا يفهمون. أي إنسان جاهل يعتقد أنه على علم ويرمي الآخرين بالإيه؟ بالجهل. والواقع الذي نعيشه يؤكد هذا. نحن حينما نتحدث عن الوقائع الحادثة فنقول كلاما علميا ونتكلم بلغة الشرع وبلغة الله رب العالمين، نتهم بالسفه ونتهم بالجهل ونتهم بالتطرف، مع أن هذه الصفات حقيقة هي ملازمة للطرف الآخر وليست ملازمة لنا. ولكن هذه حقيقة، من كان فيه عيب لا يقر في نفسه بهذا العيب وإنما يعتقد أنه في سلامة من هذا العيب ويرمي الآخرين بهذا الايه؟ بهذا العيب. هذا من صفات المنافقين، من صفات الايه؟ المنافقين. لكن قد يأتي مسلم حقيقي وله إسلام حقيقي وإيمان حقيقي يكون فيه عيب فيقر به، فيقر به بعيبه. الإقرار بالعيب والاعتراف بالعيب وإلزام النفس بهذا، هذا دليل على صحة الإيمان والإسلام، دليل على إيه؟ على صحة الإيمان والإسلام. فإذا ما رأيت رجلا معابا ويتهم الآخرين بهذا العيب وينفي العيب عن نفسه اعلم أنه أصبح فيه صفة من صفات مين؟ من صفات المنافقين. فهذه صفتهم، فهذه إيه؟ صفتهم. فالله سبحانه وتعالى يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن إيه؟ ولكن لا يعلمون. خذ أمرا آخر وهو أمر أنه يلقاك بوجه على غير ما في قلبه. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا، يلتقي بالمؤمن يظهر له الحب والود والبشاشة. الإسلام يا أخي يريد منك أن تكون على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة. ولذلك حتى في قضايا السلام والاستئذان قلنا لإخوانكم وإذا قيل لكم ارجعوا إيه؟ فارجعوا، فارجعوا. أنك لو جئت إلى بيتي الإسلام أباح لي أن أقول لك ها ارجع، ولو لم يكن هذا الأمر مباحا لما ألزمك الله بذلك إذا قيل لكم ارجعوا. فالإسلام بيّن لي أنك إذا جئت إلى بيتي وأن أقول لك ارجع فهذا أمر يجوز لي، وأنت ينبغي عليك أن ها فارجع ولا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا ولا ضغينة لي. لماذا فعل الإسلام هذا؟ لماذا فعل هذا الإسلام؟ لأنه لا يريد من المسلم أن يكون على صفة المنافقين. لأني قد أكون مشغولا، قد أكون مهموما، قد أكون في إشكال مع أهل بيتي، قد أكون غير مؤهب النفس لاستقبالك، فتكون النتيجة أنني أدخلك فألقاك بوجه يوحي بالترحيب وتقول لي انا جيت في وقت غير مناسب، اقول لك لا، ده انت نورتني وشرفتني، تعال خش اتفضل، ولا من قلبي بصرخ وبقول لك اطلع بره. شو بقول لك؟ ايه؟ اطلع بره. الاسلام لا يريد منك ان تكون بهذه الشاكله القبيحه ابدا ابدا. ومن هنا دعاك الاسلام ان الاكرم لك ولضيفك اللي انت تقول له ايه؟ ارجع انا مش فاضي، ارجع انا مش فاضي، تعالى لي في وقت اخر، تعالى لي في وقت اخر. ليه؟ انا اكررها حتى يخرجك من هذه الصفه التي لازمت المنافقين، ان القاك بوجه وفي قلبي شيء ايه؟ شيء اخر، شيء اخر، ابدي لك حبا وانا ابغضك وابغض وجودك عندي. لا، الاسلام لا يريد هذا. فالاكرم لي ولك ان انا اقول لك ايه؟ ارجع. المنافق كان يلقى المسلم يبدي له الودة والحب والمعية وكذا وكذا وكذا، وهذا ما نص عليه القرآن. واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ امنا، امنا، احنا معاكم وانتم حبايبنا، وفي احسن من كده؟ ما في احسن من كده. ولذلك القرآن قال هذا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. سمعك كلام حلو، سمعك كلام حلو، فيجذبك إليه ويطمئنك أنه معك، أنه معك ولن ينفك عنك بأي حال من الأحوال. ولكن انظر إلى حقيقة الأمر، الله يقول: وإذا خلوا إلى شياطينهم. في اللغة العربية، وهذا ملحظ لغوي ينبغي أن تلقي له بالا، خلا، خلا في اللغة العربية أحيانا تتعدى بالباء وأحيانا تتعدى بإلى. فأحيانا أقول فلان خلا بفلان، وأحيانا أقول فلان خلا إلى فلان. التعبير اللي عندك هنا إيه؟ وإذا خلوا إيه؟ إلى شياطينهم. إيه الفرق بين خلا بي وخلا إلى؟ خلا به أي انفرد به، أي إيه؟ انفرد به، خلاص؟ يبقى خلا بكذا أي انفرد بكذا. وخلا إلى أي ذهب إلى. يبقى خلا أحيانا تكون بمعنى انفرد إذا تعدد بالباء، وتكون بمعنى ذهب إذا تعدد بالإيه؟ باللام. ربنا هنا بيقول إيه؟ وإذا خلوا إيه؟ يبقى خلوا هنا بمعنى إيه؟ ذهب. يبقى وإذا ذهبوا إلى شياطينهم، راحوا لهم بقى، خلاص؟ يبقى راحوا ليه؟ لشياطينهم، راحوا لهم، ذهبوا إلى شياطينهم. من شياطينهم؟ شياطين جمع شيطان، والشيطان اسم من أسماء إبليس، وهو كما قال أهل اللغة بعضهم يرى أن اسم الشيطان مشتق من شاطة بمعنى احترق، وهذا يشير إلى عاقبته النار والاحتراق وإلى عاقبة من يتبعونه. وبعض أهل اللغة يرى أن كلمة شيطان مش من شطنة وإنما مش من شاطة وإنما من شطنة، وشطنة في اللغة العربية بمعنى بعد، ذلك لأن الشيطان مبعد من رحمة الله. يقول علماء التحقيق: واللفظ يدخل في الأمرين، فهو من شاطة وهو من ايه؟ من شاطنة. فالشيطان قد احترق وابعد من رحمة الله، عاقبته الحرق، ها، وهو مبعد مطرود من ايه؟ من رحمة الله. ومعلوم يقينا ان هذا الاسم وهو شيطان من الاسماء المستقبحة، حتى اولئك الذين عبدوا الشيطان، مش كده بالظاهر عندنا عبدة الشيطان، ولسه ما هنشوف بالظهر، خلاص، ما تجد واحدا يرتضي هذا الاسم لنفسه. عمرك شفت حتى المنكرين لله طلع سمى ابنه شيطان؟ مش ممكن. ولذلك قالوا هي من الاسماء المستقبحة، زي ما قال هناك اسماء لها جلال، جلالها يجعل الناس لا يقتربون منها، زي الله. هات لي واحد جار يسمي نفسه الله حتى لو هو منكر لله، الاسم له جلال بحيث لا يقترب منه احد. في اسماء لها خبث، خبث تجد حتى العقول متفقة عليها كده، العقول، مع انك لا شفتها او ما شفتش المسمى به، ولذلك وانا بحدث اخوانكم في مسجد الهواري في سوره الصفات قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن شجره الزقوم فاراد ان يبين خبثها قال طلعها كانه ايه، فقلت لهم حال، قلت انا لما باجي اشبه شيء بشيء فباجي بشيء الشيء اللي انت مش قادر تستوعبه ها، واروح جايب لك شيء محسوس معروف بالنسبه لك عشان اشبهه لك بيه اقول لك ده زي ده تقوم تفهم الاولاني. فربنا حب يعرفنا ايه الزقوم، فيقول لك عايز تعرفه هو بالظبط زي ايه، تقوم تسال نفسك طب وانا شفت رؤوس الشياطين، طب وانا شفته، طب سبحان الله ده انا عشان يبقى فيه تشبيه واكن القران عايز يشرح لي فيشرح لي بشيء انا ها اعرفه، طب فين رؤوس الشياطين ده، ولا شفت شياطين ها، ولا شفت رؤوس شياطين ولا اعرف الكلام ده. قال شوفوا الله اراد ان يشبه بشيء متفق عليه في العقل، متفق عليه في الايه، عقول الناس اتفقت جميعا على قبح الشياطين. ولذلك هات اي واحد من الكفره قول له ارسم لي شيطان، مع اللي ما شافوش من خيالك كده ارسم لي شيطان، هيرسم لك واحد شعر اصفر ووش ابيض وعينيه زرق، هيرسم لك كده، هيرسمه لك ازاي؟ ولذلك تلاقي زي ما هيرسمه الكافر، زي ما هيرسمه المسلم، زي ما هيرسمه المصدق، زي ما هيرسمه الشاب، العقول كلها متفقة على ايه؟ على شيء واحد، على شيء واحد، على قبحه، على قبحه. ولذلك انت اذا اردت ان تقبح شيئا قلت ايه؟ الشيطان، مش كده؟ مع انك ما شفتوش، زي ما متفق عقلا على حسن الملائكة مع انك برضه ما شفتهاش. ولذلك لما تيجي تثني على شيء او عايز تقول الحلم تقول يا سلام ملك ملك. وهذا ما فعله نسوة كافرات، نسوة كافرات في سورة يوسف اما امرأة العزيز زيلات وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه اكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا. طب هم كانوا شافوا الملك فين؟ ملك كريم شافوه فين؟ لكن ده شيء متفق عليه عقلا عقلا. صفة الشيطان بقى ايه؟ صفة الشيطان ايه؟ صفته ها وظيفته تعبير اخر. قالوا ليه وظيفة واحدة؟ ليه وظيفة واحدة؟ ايه هو الاغواء؟ اللي قال الاغواء الله يفتح عليك، ايه هو الاغواء؟ ايه هو الاغواء؟ انت قلت الاغواء ماشي صح، ايه هو الاغواء؟ الله يرضى عليك، انه يزين له الباطل ويزيف له الحق. مش دي صفة الشيطان؟ صفة الشيطان. ومن هنا ومن هنا كل من كانت فيه هذه الصفة حتى لو كمل البشر سمي ايه؟ شيطانا. اي واحد يجي يزين لك الباطل مش كده؟ ويطمس لك الحق وينفرك فيه يبقى اسمه فعلا يصدق فيه ان هو ايه؟ شيطان. ولذلك في قول الله تعالى واذا خلوا الى شياطينهم، شياطينهم بقى اللي هم مين بقى؟ الذين ها من الانس، مش شياطين شياطين بقى، قالوا من الانس بس، الذين يزينون لهم الباطل وما يفعلون ها ويبغضونهم في الايه؟ في الحق. ودول كانوا كلاب وكهان اليهود اللي دعوا هؤلاء الى ها النفاق والإسلام نفاقا، كانوا أساتذة في هذا، أساتذة في هذا. فشوف ربنا سميم وإذا خلوا إلى إيه؟ إلى شياطينهم. شياطينهم دي ما تاخدش شياطينهم يعني الله عمل اجتماع مع الجن كفرة الجن، لا، مع إبليس وأعوانه، لا، شياطين ليه؟ الإنس. لكن سموا شياطين ليه؟ سموا شياطين ليه؟ ليه؟ لأنه اجتمعوا معهم في الصفة، وكل من يجتمع مع شيء في صفته يسمى به. خالد بن الوليد سمي ايه؟ ليه؟ لانه كان فيه صفة ليه؟ صيف، السيف، قطاع للرقاب، سيف ماضي، مجاهد قوي شديد كذا كذا كذا كذا كذا. حمزة بقى اسمه ايه؟ اسد الله، لان فيه صفة ليه؟ الاسد، مش كده؟ ايوه. فكل من يجتمع، في ناس دلوقتي بنسميه الحمار مثلا، بنسميه النعجة مثلا، بنسميه الجبال مثلا، في ناس بنسميها كده دلوقتي مش كده ولا ايه؟ نعاج وجبنة ونقول كده ليه؟ ليه؟ عشان في وان كان والله النعاج بريئة من ده يعني، يعني النعجة لو قربت لابنها تاكلك تموت في داء الله النعجة، لكن ففي كل من يحمل صفة في شيء آخر بنحمل عليه اسم ليه؟ اسم الشيء الآخر. فقال وإذا خلوا إلى إيه؟ شياطينهم. ليه كانوا دول شياطين؟ لأن كانوا وظيفتهم وظيفة الشيطان، صفاتهم صفة الشيطان، بيعملوا إيه؟ يزينون لهم ما هم عليه، يبينون لهم أنهم على حق وأن الآخرين على إيه؟ على باطل. مش شياطين ولا مش شياطين؟ ولذلك القرآن يقول وإذا خلوا، وقلنا خلوا بمعنى إيه؟ ذهبوا إلى شياطينهم قالوا إنا إيه؟ إنا معكم. الله. طب لما أنتم معانا بتقولوا لدول آمنا وأسلمنا ومش عارف إيه، إنا معكم دي الحقيقة قلبا. طيب واللسان واللي بتقولوه ده؟ قالوا لا، ده ضرب بقى من الاستهزاء. قالوا إنا معكم إنما نحن إيه؟ مستهزئون. إحنا بنسخر وبنستهزئ بهذا. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا جارك، إذا جارك يجاريك يعني على شيء، إذا جارك على شيء أنت عليه بقالبه ولم يكن ذلك حقيقة في قلبه فهذا ضرب من ضروب الاستهزاء. الاستهزاء إن أنا زي ما ابنك مثلا يعمل معاه، تكلمه يقول لك أيوه صح والله أنت صح بابا، أيوه تتكلم صح، ها وهو من جواه مش مقتنع ولا كلمه باللي انت بتقوله، وروح يعمل على هواه، يبقى اسمه ايه؟ مستهزئ. ولذلك في حكم الشرع المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. اللي بالقالب كده يقول لك يا سلام والله انا تبت الله والحرام والحلال، وقلتها مره الواحد بيشرب سيجاره ايه رايك حرام وعمال يشرب وربنا يتوب عليا يا ابني انت قاعد بتستهزئ بالله، ايه اللي انت بتعمله ده؟ حرام ارميها، ربنا يتوب عليا اقطعها، مش قاعد بتشربها وربنا يتوب عليا. فقلت له، قلت له بالضبط كده، لو ابنك قاعد قدامك دلوقتي ابنك بقى وبتقول له السيجاره دي غلط، فاخد نفس وقال لك والله عندك حق، طب بطلها والله صح هي مش غلط، ايوه والله انت هتعمل ايه؟ قال لي هقوم اضربه بالجزمه. قلت له ما انت فعلا عايز ضرب الجزمه دلوقتي، هي كده. ايوه نعم نعم، انت حينما تجاري انسانا على ما يقول وانت من داخلك غير مقتنع بهذا ولا تنفذ هذا، فهذا ضرب من ضروب الايه؟ من ضروب الاستهزاء. فهم يقولونها بكل فخر وشمم أنهم يستهزئون بالمؤمنين، إنما نحن إيه؟ مستهزئون. خذها قاعدة بقى، خذها قاعدة، الاستهزاء لا ينفك عن الجاهل، يعني لا يستهزئ إلا جاهل. ليه؟ المؤمن غير محتاج للاستهزاء، المؤمن يملك الحجج الذي يضحض بها من هو أمامه، مش محتاج نستهزئ به، إنما يقيم عليه الحجة فيضحضه. فلما تكون خالي من الحجة بتكون النتيجة إيه؟ بتكون النتيجة إيه؟ الاستهزاء، مش كده؟ يبقى عشان تميع الموقف وتضيع الأمر هتقعد تعمل إيه؟ تستهزأ بس خلاص. ولذلك قال الاستهزاء لا ينفك عن الجهل، القرآن نص على هذا، ده مش رأي ولا اجتهاد، ده ما هذا ما نص عليه القرآن. بنو إسرائيل لما قالوا لسيدنا موسى ها وتحدثوا معاه، قال إن الله عايزين القتيل ومش عارفين من اللي قتل ونحسم الموضوع ده، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اسمع الكلام اللي جاي، قالوا أتتخذنا هزوا، استهزأ بينا، عشان أوريك بقى إن الاستهزاء قرين الجهل. فقال لهم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما قالش من المستهزئين، قال من الايه؟ عشان يبين لك ان الاستهزاء نوع من انواع الايه؟ الجهل. قال اعوذ بالله ان اكون من الايه؟ من الجاهلين. فالاستهزاء لا ينفك عن الجاه. إذا قررنا هذا فأجبني عما سوف أقوله. اتفقنا؟ الاستهزاء لا ينفك عن الايه؟ الجاه، مش كده؟ طيب. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اسمع اللي جاي. الله يستهزئ بهم. تقوم تقول لي الله، انت لسه من شوية بتذم الاستهزاء وبتقول ان هو ها قرين الجاهل، فكيف جاء بعد هذا الله ايه يستهزئ به؟ وطبعا ليس كل فعل ينسب الى الله تشتق منه صفة لله. احفظ القاعدة دي، بندرسها للأولاد في علم التوحيد، نقول لهم كده الطلبة عندنا، نقول له كده: ليس كل فعل ينسب إلى الله تشتق منه صفة لله. يعني في أفعال تنسب إلى الله ويشتق منها صفات. يعلم، مش ده فعل لله؟ يعلم، اشتقت منه صفة الايه؟ العليم. يبصر، ها البصير، مش كده؟ لكن هنا بقى يستهزئ. ينفع تقول من صفات الله المستهزئ؟ ينفع؟ ما ينفعش. فليس كل فعل ينسب الى الله تشتق منه ايه صفة لمين؟ صفة لله. خلاص حلطها. طيب ادي واحد. اتنين، زي ما قلت، اذا كان الاستهزاء قرين الجهل فكيف جاز ان يقال الله ايه يستهزئ بهم؟ قالوا لا، خد بالك بقى، الصفة تفسر بحسب من أسندت إليه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فهم أهل النفاق يستهزئون، ألا يعاقبون على هذا ولا يتسابوا؟ يبقى لازم يكون في عقوبة. عندنا باب في البلاغة بيسموه باب المشاكلة. باب الايه؟ المشاكلة. المشاكلة يعني ايه؟ أنك تسمي العقوبة باسم الذنب، زي ما ربنا وجزاء سيئة إيه؟ سيئة. وجزاء السيئة بيبقى سيئة؟ بيبقى إيه؟ بيبقى إيه؟ جزاء السيئة بيبقى إيه؟ بيبقى عقوبة، ولا بيبقى سيئة؟ بيبقى عقوبة، مش كده؟ وربنا قال في القصاص: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب وأنت لما بتيجي تاخد حقك بيبقى اسمك عاقبت؟ ها؟ إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله. طب انت اللي عملته ده عقوبة، مش كده؟ طب واللي عمله معاك كان اسمه عقوبة ولا كان اسمه ايه؟ اعتداء. فسمى الاعتداء سماه ايه؟ عقوبة. ده اللي احنا بنسميه في عرف اللغة باب الايه؟ المشاكلة. انك تجيب لفظ يشبه اللفظ عشان تبين ان الجزاء من جنس العمل. فقال أهل العلم: الله يستهزئ بهم، المعنى أن يعاقب على استهزائهم، فسميت العقوبة باسم العمل. واضحة؟ فسميت العقوبة باسم الايه؟ باسم العمل. يتمم هذا بقى أن العقوبة من جنس العمل. ربنا يعاقبهم عقوبة فيها نوع من الاستهزاء بهم. يعاقبهم عقوبة فيها نوع من الاستهزاء بهم. ازاي؟ هيجي يوم القيامة هم خدعوا المؤمنين، مش كده؟ قالوا آمنا وهم لم يؤمن. هيجي يوم القيامة قولوا ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم. مش هيجي المؤمن نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم، مش كده؟ هيقول للمؤمنين ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم. قالوا شوف كنت تستهزئ بيها في الدنيا، انا هعديها لك بقى دلوقتي بس بحق، انت استهزأت بباطل انا هديها لك بحق. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجع ورا هتلاقي نور. راح راجع، ايه اللي حصل؟ ادي بقى الاستهزاء. فضرب بينهم بايه؟ بسرور. ها ماله؟ له باب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله فيه العذاب. يبقى ده استهزاء برضه ولا استهزاء؟ وهذا العقوبة فيها استهزاء، نوع من الاستهزاء. أمر آخر، إن الله حينما يأتي مستهزئ يستهزئ بك فتفضحه، تبقى انت اللي بتستهزئ بيه، مش كده؟ وده حق والله، لما تفضحه تبقى انت بتستهزئ بيه امام الناس، امام الناس. زي ما ضربت مثال لاخوانكم النهارده في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، قلت المؤتمرات اللي بيعملوها دي بيستهزئوا بينا وبيستغفلونا بيه، مش كده؟ القذافي جاء وراح فعل هذا الامر، فضحهم، فلما فضحهم والله هو الذي استهزأ بهم. جابوه في يوم الاربعاء الماضي ليلا في قناة الجزيرة، قالوا له ما ليه ما بتحضر مؤتمر القمة العربي؟ فقال لي للسائل احضر ايش؟ قال له مؤتمر القمة العربي. قال له يا ابني دي مطابخ، مؤتمرات دي مطابخ، وعشان ابين لك ده راح مطلع اوراق وقال له ادي بيانات مؤتمر القمة، احنا النهارده الاربع ومؤتمر القمة لسه يوم السبت، ادي بياناته اهي، وتعالى اراها لك بقى بيان بيان. وبعد ما رب جه في الاخر ويوجه الملوك والرؤساء كلمة شكر لرئيس جمهورية مصر العربية ولجمهورية مصر على حسن استقبالهم لنا. هم جم؟ هم شوف من دلوقتي كبين الكلام ده، من دلوقتي كبينه. فلما قال هذا الكلام، اذا لما يبقى في واحد جاي يستهزئ بيك ويفضح، يبقى اللي فضحه هو اللي بيعمل ايه بقى؟ هو اللي بيستهزئ بيه. دي حقيقة والله، هذه حقيقة والله. واحد قارئ البيانات عشان تبقى عارفينها من دلوقتي، بيان بيان، وطلع خيبان عندنا من الكتاب الخيبانين يقول له ما يصحش كنت تطبح الدنيا كده. السلام، هو ده اللي ما يصحش؟ طب ده رجل قال حقا، قال هلنا كده، وقال والله، قال لي شوفوها كده عضو، قال تابعوا كده شوفوا اي رئيس دولة قاعد مش هتلاقوا وراه وزير الخارجية بتاعه، ليه؟ بيبقوا قاعدين في المطبخ جوه. قال احنا بنقول اي كلام، لكن المتفق عليه هو اللي بيعمل ايه؟ مسبق هو اللي بيتكتب. فقعد بقى يقرا قرارات، عشان تبقوا عارفين القرارات الحاسمة اللي هتصدر، انه هيقطعوا البضائع اليهودية، وذلك بانشاء سوق عربية مشتركة ستؤتي ثمارها بعد 10 سنين. ابشروا بقى، تعرفوا الخير اللي جاي، وتعرفوا ان احنا يعني هندق اليهود صح، عرفوا كده، عرفوا الحلاوة اللي احنا فيها والجمال اللي احنا فيه. فانت لما يأتي انسان اللي يستهزئ بك ويبدي لك امرا ثم يفضح، يبقى فضيحته دي نوع من انواع الايه؟ الاستهزاء به، وهذا استهزاء مشروع ومطلوب. يبقى مش كان اللي يلام القذافي، اللي يلام مين؟ اللي يلام مين؟ اللي عايزين ايه؟ ها؟ يستغفلون. انا بقولها للصحفي المغفل اللي بيكتب الكلام ده، انهم تعبانين ماجورين، منافقين كلهم. فمين مين مين مين مين مين الغلط ومين الصح؟ مين الغلط ومين الصح؟ فسبحان الله العظيم. فقالوا الله يوم القيامة سيفضحهم، بل وفي الدنيا فضحهم. القرآن نص وذكر ما قالوه وما أخفوه واللي أضمروه واللي بيفكروا فيه. ها، يبقى استهزأ الله بهم ولم يستهزئ بهم، وهذا استهزاء مشروع أن تفضح المستهزئ. فلا تكون على شكلة، إذا كان استهزاؤه جه ففضحك له حق. وفرق بين الأمرين، وفرق بين الايه؟ بين الأمرين. واللي عمل قذافي عمل حقا ولا ما عملش حقا؟ والله فعل حقا، فالعيب ليس فيه. فالله يفضحهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم في القرآن كده، قل استهزئوا، سورة التوبة، إن الله مخرج ما تحذرون. هيفضحكم. هذه بقى استهزاء الله سبحانه وتعالى ايه بهم. يبقى استهزاء الله بهم ايه؟ الفضيحة. كذلك من استهزاء الله بهم، وهو استهزاء مشروع، أنه يستدرجهم الاستدراج بقى، ان تجد المنافقين يفعلوا كذا يوم ربنا يزيدهم في المال، فعلوا كذا يوم ربنا يزيدهم ها في الولد، يوم يعتقد الواحد انه ايه ها انه صح، يقول لك شوف وعمال يديك ضراضي عليا ولا لا، يا خربان يا تعبان. ده السلف قالوها، اذا رأيتم الرجل يقيم على المعصية والله يوسع عليه فاعلموا انه يستدرجه، مش بيحبه، ها بيعمل ايه؟ بيستدرجه. خلاص، يبقى ربنا بيعمل ايه؟ بيستدرجه. وده ما قاله القرآن الكريم، فلما نسوا ما ذكروا به ايه اللي بيحصل؟ ادي بقى الاستدراج من الله، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ولذلك ينبسط او حتى اذا فرحوا بما ايه بما اوتوا، يا سلام، يقول لك شوفوا ربنا راضي علي. ده بالضبط زي اللي ايه رأيت الذي كفر بآياتنا وقال ايه لأوتين مالا ووالدا، واللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تميد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة. دي كل العز ده يروح، لا، ومدام ربنا اداني في الدنيا يبقى بيحبني، يبقى لازم يديني في الاخر. ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف الكلام، شوف اللغة، شوف اللغة. فأهل النفاق ربنا الداب. واي منافق دلوقتي، تعال بص على اي منافق دلوقتي، تلاقيه عمال يعلى في المناصب، ها مش كده، ويبقى عنده ملايين الاموال. تلا كل المنافقين دلوقتي عندنا كده، هات لي منافق مفلس، هات لي منافق مش قاعد على كرسي حلو كده، ها هات هات ها. ده حب من الله، ها ده رضا من الله. زي ما حسبها واحد مره من المسؤولين، طبعا نحن لا نقر لا الاغتيالات ولا الضرب ولا كذا ولا كذا، ولكن لا نقر الجهل برضه. فارادوا عملوا له فخ كده وهو خارج من بيته، كانوا عايزين يموتوه في مصر هون، وراح طالع في بيان صحفي قال شفت، قال لا حاولوا يموتوني راح هم في داهيه وانا ربنا نجاني، ده دليل على ان ربنا بيحبني. حسبها ازاي؟ بيحبك، ده بيستدرجك، ده شركم من طال عمره وساء عمله. ده انت فاكر نفسك معه. فطلعت انا رديت عليه في وقتها وفي حينها، قلت له ابو جهل نيجي من محاولة اغتيال اذا ربنا بيحبه؟ لا اله الا الله، منطق غريب، منطق غريب. شوف الشيطان بيطلمس على عقولهم علشان يقنعهم انهم على الصواب فيفضل كده. فده نوع من انواع لما تبقى عاصي وربنا يديك، هذا نوع من انواع ايه؟ ها الاستهزاء بالله. زي ما بيعملوا كده في جهاز المباحث مثلا، يبقى في مهرب، يبقى في مهرب خلاص، يقوموا مسهلين له السكه، فاعتقد ان هو ايه؟ انه حدق. اه بيسهلوا له السكه ليه؟ عشان يوقعوا في شر اعماله. هو ربنا بيديله بأربع شوقع في شر اعماله، خد يا اخويا مال عشان تضغى زياده، خد كذا عشان تضغى زياده، والا طب يعني هو المال ومش دليل على حب الله؟ يبقى ربنا بيحب امريكا وبيحب اليهود، ما هم اغنى العالم مش كده ولا ايه؟ اغنى ناس في العالم يا ابني، سبحان الله العظيم. تحسبوها ازاي؟ تحسبوها ازاي؟ ده ان الله اذا احب عبدا ايه؟ ابتلاه، ابتلاه. فدول كانوا يفهموا القضايا قضايا فهما خاطئا. فربنا سبحانه وتعالى يقول الله ايه يستهزئ بهم، وقد ادركنا هذه الصور وهي لا تتفق مع استهزائهم باي حال من الاحوال، فاستهزاؤهم ضرب من الجهل، واما ما يفعل بهم فهو عقوبة قد استحقوها، فلا تكونوا جهلا باي حال من الاحوال. يبقى الله يستهزئ بهم، هذه واحدة، ده ويبينها لك. ويمدهم، المد الاملاء امليله كده، في طغيانهم. وطبعا اعلى حالات الطغيان الكفر، لان الطغيان معناه ايه؟ مجاوزة الحد. والكافر قد تجاوز كل حد، قد تجاوز كل حد وانكر نعم الله عليه. فربنا يقول ويمدهم في طغيانهم، شوف التعبير، يعمهون. قلت زمان الفرق بين العمى والعمه، الفرق بين العمى والعمه. العمى شيء يصيب العين، والأعمى يبقى فاقد للايه؟ للبصر. ولذلك ربنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأنا برفض كلمة كفيف، يعني اللي يحبوا يعملوا نفسهم ديليكا ومش عارف، يقول لك كفيف أخويا، استخدم ما استخدمه الله. كفيف يبقى كففته، فاقد البصر غير والله ليس بكفيف، ليس بكفيف. راجل بيبصر بنور الله وبالحس وبكذا وبكذا، لفظ كفيف كأنك تحكم عليه بأنه قد كف عن الرؤية تماما. فمن قال إن فاقد البصر كف عن الرؤية؟ من قال هذا؟ ولذلك أحلى تعبير ما عبر به ليه؟ القرآن، أعمى تساوي تساوي أنه لا يبصر، لكن لا لم يكف، لا دي تعبير رافضينه تمام. ولذلك انا في مره قاعد بكلم بقول اعمى واحد قال يا شيخ بقول كفيف. بقول كفيف؟ قلت له خالد جبت كفيف دي منين يا اخويا؟ طب ربنا قال ليس على الاعمى حرج. ادي واحد قال عبس وتولى ان جاءه. هكون انا اكثر ادبا من الله؟ يعني انا مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي ولا بتتكلم ازاي. مش فاهم مش فاهم. فالاعمى فاقد، يبقى العمى فقدان البصر، وفقد البصر ربنا بيعوضه باشياء كثيره جدا. يكفي انه يرى بحسه، والله يرى بحسه مش كده، فيرى باذنه ويرى بيده ويرى بقدمه، وتلاقي عنده حواس خطيره وغريبه جدا، يسمع ما لا نسمعه والله، ويشعر بما لا نشعر به. ولذلك بتجد ان معظم اللي اصيبوا بفقدان البصر سبحان الله العظيم تجدهم من انبغ النوابخ، من انبغ النوابخ. لا ما تقوليش طه حسين ده جربوع. لكن كان عندنا جربوع وغار في 60 داهية وأراح أصطلاح. لكن ده أنت عندك من المفسرين ابن جرير الطبري وكان أعمى، وعندنا من مشايخ العصر الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله. دول اللي يتكلم عنهم، دول اللي يتكلم عنهم. فسبحان الله العظيم. ماشي سامحك الله. الله شوف الشيخ محمود بيومي بيمزح بيقول لي عمار الشريعي. دول عاهات العصر يا ابني، عاهات العصر، عاهات العصر والله، عاهات العصر. يبقى ده العمى، يبقى العمى فقدان الايه؟ فقدان البصر. واما العمه، شوف بقى العمه بالهاء كده، فهو فقدان البصيره. ولذلك ربنا ما قالش ويمدهم في طغيانهم يعمون، قال ايه؟ يعمهون. يعمهون يعني ايه؟ فاقدين للايه؟ للبصيره، فاقدين للبصيره. فالإنسان قد يكون أعمى ولكن عنده إيه؟ بصيرة. ولذلك المصيبة مش إنك تكون أعمى البصر، فعمى البصر الصبر عليه جزاؤه الجنة. والله كما قال الله في الحديث القدسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا جزاء له عندي إلا الجنة. خلاص. ففقدان البصر أجر، أجر، لكن فقدان البصيرة هو ده العمى الحقيقي بقى، هو ده العمى الحقيقي. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا والله هو ده العمى الحقيقي بقى. ودول عندهم عمى حقيقي، حقيقي والله. فقال الله: ويمدهم في طغيانهم إيه؟ يعمهون. الحكم عليهم من الله. اسمع، شفنا صفاتهم الآية، قال اسمع الحكم: الله سيحكم عليهم. أدي واحد. ثم يعني يمثل لك بهم، يقول لك هم عاملين زي ايه بقى؟ مش تعرفهم بالظبط، هم اي منافق مش تعرفه هو عامل زي ايه بالظبط. تعال اسمع اولا الحكم. الله يقول: اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. خد بالك بقى، الانسان في قضية البيع والشراء، في بيع بمعنى المعاوضة، وفي بيع بمعنى المفاضلة. سامع كلمتي؟ سمعتها؟ طب هقولها لك تاني. في بيع بمعنى المعاوضة، البيع والشراء بمعنى المعاوضة، وفي بيع والشراء بمعنى المفاضلة. حينما تأتي فتقول: اشتريت قميصا، خلاص، يبقى انت اشتريت واللي خدت منه عمل ايه؟ باع لك. ده معاوضة. اعطيته مالا وعوضت ذلك بايه؟ بالسلعة. يبقى ده بيع وشراء بمعنى الايه؟ المعاوضة اللي احنا بنعمله. تروح تشتري اكل، تشتري لبس، معاوضة. بتديله ويعوضك، وهو بيديك وبتعوضه، مش كده ولا ايه؟ يديك ثوب تعوضه بمال، وانت بتديله مال بيعوضك بايه؟ بثوب، يبقى ده اسمه بيع وشراء بمعنى الايه؟ المعاوضة. في بيع وشراء بمعنى المفاضلة. الشيخ محمود بيومي جارك اختلف مع جار تاني، فرحت انت سايب محمود ورايح للتاني، يوم يجي يقول لك انت اشتريت، انت بعتني واشتريت فلان، مش بتقولوا كده برضه؟ مش كده ولا ايه؟ واحد يزعلك كده تقول له انت ايه؟ ها يا سيدي انت خلاص بعتنا واشتريت الجماعه التانيين، بعتنا واشتريت الجماعه التانيين، هو باعك بمعنى المعاوضه ان راح ادك لحد وخد حاجه تانية؟ امال بعتنا واشتريت دي بمعنى ايه؟ المفاضله. المفاضله يعني ايه؟ يعني فضلت غيري ايه عليا. وصلت؟ وصلت؟ وضحت كده؟ يبقى هناك بيع وشراء بمعنى المعاوضه وده اللي احنا عارفينه، وهناك بيع وشراء بمعنى المفاضله. ربنا في حكمه على هؤلاء بيقول ايه بقى؟ اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. ها، اشتروا الضلاله بالهدى. تاخد بقى البيع والشراء بمعنى المعاوضه، ها، ادوا ضلال وخدوا هدى حقيقه، يبقى بمعنى ايه؟ شوف بقيه علماء ازاي. يبقى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، اي فضلوا الضلاله على الايه؟ على الهدى. يبقى هنا البيع والشراء بمعنى الايه؟ المفاضله. يبقى فضلوا الضلاله على الايه؟ على الهدى. لكن هو القران طب استخدم اشتروا ليه؟ ليش اصر على استخدام مكان قال اولئك الذين فضلوا الضلاله على الهدى بدل ما نقعد نجيب معنى الكلمه؟ ها، طب ما المعنى عندنا ممكن نعبر عنه على طول، مش كده ولا ايه؟ يريح. ليه ربنا اختار كلمه شراء دي بالذات؟ ليه ربنا اختار كلمه شراء دي بالذات؟ يعني لو قال اولئك الذين فضلوا الضلاله على الهدى ما كنتش احتاج ان انا اقعد افسر واقول لك خلي بالك ده فيه بيع وشراء بكذا، كان معنى يبقى على طول واصل لي، مش كده؟ لكن ده اختار لفظ خلاني احتجت ان انا اقعد ادور على المعنى، هو اتعب، مش كده؟ طب اختار اللفظ ده ليه؟ مش قلنا بقى الدقه في القران اولئك الذين ايه؟ اشتروا الضلاله بالهدى، فيبقى اختار اللفظ ده ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ها، طول ما انا بقول ليه تعرف ان لسه ما جاش التعبير اللي يعجبني، مش اللي يعجبني التعبير الصواب يعني. ليه؟ ايه؟ لان شرف منه. ليه؟ لسه بقول ليه؟ لان شرف منه. ايه؟ لسه بقول ليه؟ لسه بقول ليه؟ لسه بقول ليه؟ لسه بقول ليه؟ لسه بقول ليه؟ لسه بقول ليه؟ أنا بقول لسه بقول ليه؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى إن شاء الله هتجيني يوم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله، وقد لا على اعتبار الجمعة القادمة هي جمعة الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا لقاءنا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، نستكمل جلساتنا الفقهية إن شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.